سيئات في أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا الدرس، درس اليوم، مناسب جدا في هذه الآونة التي يتهجم فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهب كثير من المسلمين بدافع المحبة والغيرة على عرضه صلى الله عليه وسلم إلى نشر كتب وترجمتها باللغات الأجنبية، حتى يتسنى لأولئك الكافرين أن يعلموا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هب المسلمون جميعا لنصرته. لأن نصارى الغرب ملاحدة، أكثرهم ملاحدة لا علاقة لهم بكتابهم. يشتم الله عز وجل هناك يبقى حريت رأي، ويسب عيسى عليه السلام يبقى حريت رأي، ولا تنتفض الكنيسة ولا يكون لها رد فعل. فلما شتموا النبي صلى الله عليه وسلم وقام المسلمون قومة هائلة، استيقظ كثير منهم على هذه القومة وقالوا: من هذا الرجل الذي لما شتم أثار حفيظة مليار مسلم؟ فمن هنا بدأوا يفتشون وينقبون عنه. فرأى كثير من الغيورين أنهم يعني يضربوا يطرقوا على الحديد وهو ساخن، وبدأوا إيه؟ يأخذون من كتب الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وكتب الخصائص النبوية، ما يعلم هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا بطبيعة الحال لا أقول هذه المحاضرات لهم، إنما أقولها للمسلمين أولا، هم الذين يعنونني بالخطاب، لأنهم إذا استقامت الدنيا، لأن العالم خسر كثيرا بانحطاط المسلمين وبتخلفهم عن دورهم. يعني لو افترضنا جدلا مثلا زي حديث بريدة اللي في صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أمر أميرا على سرية أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه الأول، ومن معه من المسلمين، ويقول: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. ده الجيش رايح لمين؟ شو على الكفرة؟ شوف اللي بيحصل في العراق نهار، ماذا فعل النهاردة؟ كل يوم أقل عدد، أنا رصدت من حوالي 3-4 شهور برصد الأعداد، أقل عدد شفته 17 واحد قتيل في اليوم في العراق، والمسألة بتصل إلى 120. ده طبعا غير الجرحى، اللي طر له إيد واللي طر له رجل واللي طر له إيد ورجل واللي اتعمى واللي اتكسح، دول بقى بالألوف المؤلفة لا يعلمهم إلا الله. وأمريكا هي اللي بتزكي الخلافات الطائفية حتى لا يلتئم شمل العراق. العراق يعني ليس له نظير في بلاد المسلمين. ليه؟ لأن هو يعني بيضم أعراقا شتى، ما يصلحش لها إلا واحد رجلا شديدا جدا. شوف يعني عبد الملك بن مروان ما عرفش يأدبهم لحد فين الحجاج بن يوسف استقف مراحله وقال لي اللي هو اللي يطلع من الباب ده طلع من دهاط عرب أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها نفس طوش الرؤوس دي كلها جاي عند متعطش للدماء واخد بالك بسبب الأعراق الكثيرة اللي موجودة في العراق لا يكادون يلتئمون تستغل الموقف والتفجيرات اللي بتحصل في المشاهد الشيعية اللي عملها الأمريكا علشان مين اللي هيتهم بداهة السنة يوم يروحوا على السنة يحرقونهم مساجد ويقتلوه يوم السنة ازاي طب احنا ما عملناش حاجة تيجي تحرق الجامع ليه يوم السنة برضو حرق لهم مساجد وقتل لهم ناس وهكذا دواليك هي دي بقى الديمقراطية اللي عايزة تنشرها في الدنيا والعالم لما الكفر اللي يمسكوا الراية في العالم يحصل كده واكتر من كده لكن اذا امسك المسلمون زمام الامر في الدنيا هيختلف الوضع تمام يعني بقى حديث بريدة ده تتمته ايه قال له واذا لقيت خصمك فادعوه الى ثلاث خصال وخيره اشوف يعني شوف يعني الفسحة ما لسه يجمع عليه على طول ويغزوه ده كفر أولاد 60 في 70 ليه لأنه لا يجوز أن يقتل رجل لمجرد أنه كافر لازم يعمل حاجة وإلا الله عز وجل لما قال لكم دينكم ولي دين ما قالها الناس كفر لما ضرب الجزية عليهم أقرهم على كفرهم مش أقرهم يعني بمعنى رضي لا يعني خلاص خليكم كفرة بس ادفع الجزية فإذا دفع الجزية لا يحل لأحد أن يقتله لمجرد أنه كافر وده مذهب الأئمة الأربعة وجماهير أصحابه قال له ادعوهم إلى ثلاث خصال خصل الأولى أن يسلم فإذا أسلموا فلهم ما لكم وعليهم ما عليكم خلاص بقوا مننا خلاص وإن أسلموا طبعا إذا أسلموا في الأول ادعوهم إلى الهجرة ترك الديار بتاعتهم ويهاجروا إلى ديار الإسلام قال لك لا إحنا هنسلم بس هنقعد لن نترك ديارنا خلاص قل لهم خلاص ليس لكم في الفيء ولا الغنيمة شيء إلا أن تقاتلوا عايزين تعودوا وتتعاملوا كعوامل أعراب خلاص فيش مشكلة يبقى دي الخصلة الأولى الخصلة اللي بعديها مش عايزين يسلم طب خلاص قول لهم ادفعوا الجزية وانا كف عنك قال لك لا مش دافعين الجزية خلاص لم تبق الا الثالثة قال فاستعن بالله وقاتلهم ليه لما بقوا على الكفر ورفض دفع الجزية لأن دفع الجزية ده دليل الصغار دليل الصغار وما فيش كافر يشمخ بأنفه في الدنيا أبدا أنا أقر وأخليه برضو يأكل ويشرب ودفع عنه وأحميه وأحمله مكاسبه وحقوقه والكلام ده بس يبقى مناخره في الأرض خلاص وبعدين قال إيه وإذا دعاك أهل حصن على أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله إنما أنزله على حكمك وحكم أصحابك فإنك لا تدري أوافقت حكم الله أم لا عشان كده ما يجيش واحد يفسر القرآن وإن كانت الآية في غاية الظهور ويجزم أن هذا أن هذا مراد الله تبارك وتعالى لا سيما كمان الآية إذا يعني كان فيها معنى واثنين وثلاثة فأنت لم تقل مراد الله كذا وكذا مين اللي عرفك أن هذا مراد الله إنما قل الذي يظهر من الآية كذا ودليله كذا وكذا وعلل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلهم على حكمه ولا ينزلهم على حكم الله قال فإنكم أن تغفروا حكمكم خير من أن تغفروا حكم الله. تطلع غلطان، نزلنا على حكم ربنا، حكم ربنا عز وجل كذا كذا كذا، طلع غلط، يبقى أنت نسبت المسألة الغلط إلى الله؟ لا، انسبه لنفسك. وإذا أرادك أهل حصن على أن تعطيهم ذمتك وذمة ذمة الله ورسوله فلا تعطيهم ذمة الله ورسوله، ولكن أعطيهم ذمتك وذمة أصحابك. هذه الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يبعث حد يقاتل الكافرين، بل رأى كما في الصحيحين امرأة مقتولة فأنكر ذلك أشد الإنكار، وقال من قتل هذه؟ قالوا يا رسول الله إنها كانت معه، قال لكنها ما كانت تقاتل. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية، فلا يحل لأحد أن يقتل امرأة لا يظهر عليها بزة القتال. تمام، لبس بقى رائد، لبس نقيب، لبس عقيد، لبس جندي، لبس أمين شرطة، وإحنا في حالة حرب تقابلها تقتلها على طول. لكن واحدة لبس لبس امرأة عادية تقتلها ليه؟ هي عدو صحيح وحتخلف لنا عدو كمان، لكن لا يحل لك أن تقتلها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابلت ولاد صغار حضانة مثلا من الحضانات موجودة داخل تل أبيب، طب أفجرها عليهم ولا مفجرهاش؟ أنا بقول لك لا يحل، لا يحل لك أن تفجر الحضانة دي. ليه؟ أطفال. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والذرية، احنا ملتزمين بكده. ليه؟ لأن النصر من عند الله، هتخالف وتغدر هيكسرك. زي ما كان عمر بن الخطاب بيقول لما كان يرسل مثلا أمير جيش كان يأمره بتقوى الله عز وجل ويحذره من المعاصي، ويقول له إنكم إن عصيتم ربكم استويتم مع عدوكم في المعصية ففاقوكم بالعدد. وطول عمر المسلمين عددهم أقل من عدد المشركين دائما، من يوم ما عرفنا أن في حرب بين المسلمين وبين الكفر، ودائما عدد المسلمين أقل بكثير جدا. هذا وفاء، أين تجد هذا الوفاء إلا عندنا إحنا بس؟ طب شوف مثلا المشركين عملوا إيه مثلا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 10 رجال عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري وهو جد عاصم ابن عمر بن الخطاب. فكان السبب ايه؟ واحد قال له يا رسول الله كافر برضه، قال له يا رسول الله والله لو ارسلت الناس دول الى بلدي الى قومي رجوت ان يسلموا. قال له اني اخاف عليهم، قال انا جار لهم احميهم. المهم انطلقوا، وصل الخبر لقريش ان في جماعه من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم عينا، فجمعوا لهم 100 رام، وفي رواية البخاري برضو 200 رام. رام يعني حاجة خلاص، مش 100 واحد كده، لا، الرماة اللي هم رؤوس الحرب. فلما المسلمون شافوهم كده لجأوا إلى فدفد من الأرض واستخبوا فيه، وظلوا يقاومون هؤلاء 100 رام كده عزل، كان حجر يحدفه ولا بتاع. بعد مدة طويلة مش عارفين يوصلوا له، قالوا طيب خلاص انزلوا ولكم العهد والميثاق، خلاص عهد علينا وميثاق لا نضركم. عاصم بن ثابت الأنصاري قال لا، أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر أبد، اللهم أبلغ عنا نبيك. ظل القتال دائر حتى قتلوا عاصما و7، فاضل 3. قالوا له طيب انزلوا على العهد والميثاق ولا نضركم، صدقوه خبيب بن عدي، زيد بن الدثنة، ورجل آخر أظن عبد الله بن طارق أو طارق بن عبد الله يعني كما ذكر ابن إسحاق. أول ما نزلوا على عهد الميثاق ومسكوهم كتفوهم بقى وربطوهم. فقال الثالث اللي هو عبد الله بن طارق: هذا أول الغدر. لسه بتقول عهد وميثاق، أول الغدر. إن لي أسوة بهؤلاء، وأشار إلى القتلى ومسك في الأرض بقى يجرجروا فيه، مش عارفين يجرجروا فيه، قتلوه. فضل بقى خبيب بن عدي زيد بن ذثن. أما خبيب بن عدي فبتاعه بنو الحارث، عشان كان قتل الحارث في الجاهلية في بدر. وزيد بن ذثن أخذوه ناس آخرون. المهم زيد بن ذثن خبره توي، وبقي خبره خبيب بن عدي. لما أخذوه حطوه في السجن حتى عشان لما تنسلخ الأشهر الحرم وبتاع، وتشاوروا فيه أنهم يقتلوه، انقضت الأشهر الحرم خدوه عشان يقتلوه. كانوا حاطين واحدة سجانة على الباب. السجانة دي لها ابن صغير. خبيب قبلها بيوم طلب موسى يستحد بها يحلق شعر العانة. أهو شوف واحد في السجن، لكن ما تفوتوش سنة زي دي، لأن حديث أنس رضي الله عنه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما لشعر العانة. زيتش عن 40 يوم ولازم تحلقها. فهو في السجن طلب الموس عشان ينفذ السنة دي. الولد هي قاعدة غفلت شوية، الولد نزل من على حجرها وقام داخل لخبيب بن عدي، قام حطه على حجره والموس في ايده. الست انتبهت كده فشهقت اول ما شافت الولد على رجل خبيب والموس في ايده، ابتدى يقطع له وريه، يقطع له رقبته ولا حاجة. قال خبيب: فشهق شهقة عرفتها، وقلت لها: تظنين أني قاتله؟ والله ما كنت لأفعل. واحد متربي لا يتجاوز النص. احنا مشكلتنا والداهية الدهياء ان احنا كلنا مخالفات، احنا خصوص الناس الذين يقال لهم ملتزمون، عندنا مخالفات بالجروف. الصحابة انتصروا ليه؟ ما يعديش النص، يعلم نفسه كويس ما يعديش. إذا خط النص يبقى لا خير فيه، دور بقى الآفة بدل ما يقعد يلوم الناس وياخد على الناس، يشوف نفسه لأنه مسكين. تخطى حدود ما أنزل الله على رسوله يبقى ده يغلب على طول. فقالت: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، ولقد رأيته يأكل يوما عنبا وهو موثق بالحديد. يكتفينه بالحديد عشان ما يهربش. ويأكل عنبا وما بمكة ثمرة، فيش على الأرض حبة عنب. تعرف مكة دي ما فيهاش ثمرة صحيح، بس فيها كل حاجة، يجبى إليه ثمرات كل شيء. حاجة رزق لأهل مكة، فاكهة الصيف والشتاء وخضار الصيف والشتاء وزرع الصيف والشتاء كله في مكة، وهي بلد لا تزرع. أهدام الكتف عمال يأكل عنب وليس بمكة ولا بالأرض حبة عنب. قالت: إنما هو رزق ساقاه الله لخبيب. خلاص انتهى الأشهر الحرم، خرجوا به إلى الحل ليقتلوه، نصبوا له بقى الخشبة يعلقوه عليها ويديله بقى إيه بالنشاب. المهم قال لهم: دعوني أصلي ركعتين. صلى ركعتين كده تجوز فيهما بقوله والله أحد كده، وقال: لولا أن تظن النبي جزعا من القتل لأطلت. ثم أشار إليهم: اللهم اقتله أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. فما أشار إلى أحد ولا وقعت سبابته تجاه أحد، فمضى العام إلا وهو مقتول. واحد بقى من الجماعة الواعيين أول ما بشاور أم نايم على الأرض، أهو ده ما تقتلش. وذكر ابن إسحاق عن معاوية بن أبي سفيان أن أباه أبا سفيان لما سمع خبيبا يدعو عليهم قال: فرماني في الأرض. طب ليه رماه في الأرض؟ لأنه يعلم أنه صادق. ويعلم أن دعوته مستجابة. لكن سبحان الله، الذي يفتح قفل القلب هو الله، مهما حاول يعني. ما تبت يد أبي لهب نازل وأبو لهب يدب على الأرض دبيب، قدر يغير حاجة؟ لا، ما قدرش يغير حاجة. خلاص سيصلى نارا ذات لهب، خلاص كتب من الأشقياء، مهما فعل وحاول لا يستطيع. إذا حاول يعني خلاص. فنهض المشركون يعني تجرع المسلمون منهم كل مر، لكن في المقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غدر قط قط، لأن الغدر يقابله الوفاء. هو سيد الأوفياء، يعني وفاؤه وصل إلى درجة لا يتخيلها إنسان. يعني شوف في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي إذ تناول شيئا. إيه ما الذي جرى؟ قال إن الشيطان طلع لي وأراد أن يلفتني عن صلاتي فخنقته، خلاص، وأردت أن أربطه بسارية من سوار المسجد، فتذكرت دعوة أخي سليمان: اللهم رب هب لي ملكا، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. هو يكتف الجن ويقف ويربطه، ده سليمان عليه السلام. فلما تذكر هذه الدعوة تركه. في حديث أبي الدرداء في نفس الواقع برضو في صحيح مسلم قال: فلولا دعوة أخينا سليمان لربطته حتى يتلاعب به ولدان المدينة. يتلاعب به ولدان المدينة، هي بيلعبوا بعفريت. يشوف يعني يشوف التهزيق العفريت للدرجة دي يعني. فيوم يعني لمجرد أن يتذكر دي تمر عليه يقول لك لا نعملهاش. وأخفى من هذا حديثه في الصحيحين أيضا صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة أنه دخل برضو عليه الصلاة والسلام الجنة، قال: بينما أنا نائم دخلت الجنة فإذا قصر عليه جارية تتوضأ، قلت: قصر من هذا؟ قال: قصر. قالوا: قصر عمر. طب جارية من هذه؟ قالوا: جارية عمر زوجته يعني. قال: فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. فبكى عمر وقال: يا رسول الله أعليك أغار؟ يعني أنت أنا أغير منك؟ ده أنت أحفظ لحرمتي مني. فيوم يراعي أصحابه حتى في المنام، حتى في المنام لا يفوته شيء من هذا. وتفتش في سيرته صلى الله عليه وسلم ترى عجبا من العجب. وأنا سأقف يعني عند هذه الخصلة برضو وقفة متأني، وأرضو أجيب وفاء صلى الله عليه وسلم مع أعدائه ومع أصحابه، وبعدين ورث الوفاء للمسلمين لأصحابه من المسلمين. تشوف وفاء المسلمين كان شكله إيه. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مات وبقى الخليفة، قال: من وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدا فأنا له. وما يسألش أي حد عن بينة، كانش لا فيه كذب ولا بتاع، مسلمون. ويعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. جابر بن عبد الله والحديث ده في صحيح مسلم، كان راح للنبي صلى الله عليه وسلم يستعين به في شيء، قال له: لو جاءنا مال من البحرين أعطيناه. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال، فلما ولي أبو بكر وجاء مال من البحرين ألكت التنبيه ده اللي له عند النبي صلى الله عليه وسلم وعده وعد أنا ها. فجاء جابر وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني أن يعطيني مالا إذا جاء من البحرين. قال له: اذهب فخذ 3 حثيات، اكبش كده ديك الاثنين المال اللي انت بتخد 3 حثيات. طلعت كل حثية 500، خد 1500. هيوفي ليه؟ لأنه قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نحن نذكر يعني إخواننا من الذين يتصدرون لدعوة الناس، أنتم قائمون مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، أنت بتعلمه، فينبغي عليك أن تحمله وأن تحتمله إذا جهل، وإنك أنت تبذل له ما تستطيع ولا تضن عليه. إيه اللي بيحصل لو حصل ضد ذلك؟ الناس يسوء ظنها في الإسلام، لأن بعض الناس لا يفرقون بين الدعوة والداعية. إذا لا الداعية ده رجل بقى بيأكل أموال الناس، ولا رجل بيصطاد، ولا الكلام ده، هو يسوء ظنه في الدعوة كلها، زي ما حصل أيام بقى الريان والسعد والكلام ده وتوظيف الأموال. كنا نقابل الناس واخذلك بعض الناس يقول يا أخي اتق الله كلتونا. طب يا أخي ابني حبيبناش منك حاج ولا نعرفك، كلتونا لمين اللي كلنا واحد بلحي؟ أنا ما أحقق التهمة على هؤلاء، ولكن أقول لك ما قال الناس. خلاص يحصل أي مشكلة نحن نحمل عهدتها جميعا شئنا أم أبينا. فأنا عايز أي واحد يعني تزيى بالشعار أن يتقي الله عز وجل في إخوانه، وليعلم أن الإسلام جعل ذمة أقل رجل كأمير المؤمنين، يسعى بذمتهم أدناهم. خلاص. وقال المسلمون تتكافأ دماؤهم. يبقى الغدر كما يقول العلماء ذكر الغدر بعد الكذب، لأنه سألوا الأول قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. قال فهل يغدر؟ قال لك إنما أردف الغدر بعد الكذب كأنه عموم تلاه خصوص. خلاص. والعموم إذا تقدم الخصوص أو تأخر عنه أفاد الاهتمام بالخصوص. خلاص. يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فأفرد المرأة بالذكر برغم أنها داخلة في الدنيا. مش كده ولا مش ولا ده هي اللي مبوظة الدنيا؟ فهي داخلة في الدنيا بخيلها ورجلها وزينتها وتبرجها، فكان يكتفي بالدنيا، لكن إنما ذكر المرأة على الخصوص ليه؟ للاهتمام بأمرها، وإن دي هي قبة الزينة في الدنيا فاحذروها. يبقى هذا عندنا عموم، واخد بالك، وهو دنيا خصوص، وهي امرأة، والخصوص دايما بيكون فرد من أفراد العام بيستثنى، يعني العام ده مثلا 100 جزئية، طلعت جزئية من هذا العام. خلاص. يعني مثلا أقول لك لا تأكل اللحم، يبقى ده ايه؟ عام، تاكلش اي نوع من انواع اللحم، لان عندنا انفلونزا طيور وعندنا الحمى القلاعية. لسه يعني بيتكلموا عن الحمى القلاعية، هي يعني لا هتاكل فراخ ولا تاكل بهاي، كل بعض. لو قلت لك لا تأكل اللحم إلا الضاني، خلاص كده؟ الضاني ده مش لحمة؟ طيب اللحم ده لو حبينا نعده هنقول ايه؟ هنقول مثلا لحم الفراخ ولحم المعيز ولحم الخرفان ولحم الجاموس ولحم مش عارف ايه ولحم الايه ولحم السمك، لحوم كثير. فأنا إذا قلت اللحم فقد شمل كل ما يطلق عليه هذا اللفظ، تمام؟ يبقى إذا أصبح اللحم إيه؟ أشياء متعددة. فأنا لو عايز أخصص حاجة من العموم ده هو أقوم طلع نوع من هذه الأنواع يحرمه يحلله، تمام؟ يبقى هذا الشيء خص من هذا العموم. طب أنا ليه طلعته من وسط العموم وسبت العموم الكتير ده؟ قال لك عشان انا عايز انبه عليه، عايز اعمل حاجه معاه، يبقى ده يفيد الاهتمام به ولا لا، سواء كان خيرا أو شر. تمام؟ يعني مثلا قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. هل هي الصلاة والنسك ده مش من المحيا ولا ايه؟ ما انت ما بتعملش كلام ده إلا في حياتك. يبقى خص الصلاة والنسك، خلاص أفردها عن المحيا. ليه؟ علشان مزيد الايه؟ مزيد الاهتمام بها. فاحنا عشان كده يا اخوان بنقول اهو احنا هنقف عند النبي صلى الله عليه وسلم وقفات عشان نبين للناس سيرته. الكذب لا يتهم به أصلا، الغدر جزء من الكذب، لكنه أخص الكذب بعد الكذب على الله عز وجل. يبقى أنت لو عايز الكذب بقى، الكذب أهو عام، ممكن تقسمه 100 كذب، كذب على الرؤساء والكذب على الزوجة والكذب على الله والكذب على الرسول وعلى الصحابة وعلى العلماء وعلى أي حاجة حطها في الكذب. تمام؟ والغدر من الكذب. خلاص يبقى انا لما اطلع الغدر كده واحطه على جنب لوحده، يبقى ده ايه؟ يبقى ده فيه مزيد اهتمام. عشان كده يعني كان هذا الاقلف غاية في الذكاء، كما قال ابو سفيان نفسه، قال له: تتهمون بالكذب؟ قال له: لا. قال له: فهل يغدر؟ قال: لا. قال له: وكذلك الرسل لا تغدر. أبو سفيان بقى ما أمزن عليه، حب يحط كلمة حق النبي كده يعني يلمزه بها، ما لأشغل الحتة دي هي اللي فاضية بس، وكل الأسئلة داخلة في رقبة بعضها مش عارف يتنفس، لا دي في فرجة كده أم داخل على طول. قال: ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيه. الله أعلم بقى، احنا دي احنا مع بعض مش عارفين بقى، جايز يغدر، جايز ينقلب علينا، جايز يعمل حاجة ولا بتاع ولا كلام، عرفش يقول غير الكلمة دي. في رواية ابن إسحاق قال: فوالله ما التفت إليها، خلاص ولا عبره لما قال الكلمتين دول. ليه؟ لأن لا يتهم بالكذب ولا يغدر كمان. وبعدين يعللها يقول له يعني: لا، فلقد أعرف أو أعلم أنه ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. دي مسألة مستحيلة، يكذب على ربنا أصدق أن يكذب على طوب الأرض، لكن يتنزه من الكذب على الناس: ولا تجربون عليه قط شيئا. ويقول لكم: أرأيتم لو أن خيلا ببطن هذا الوادي تريد أن تلتحق وكنتم مصدقين؟ يقولوا: نعم والله ما علمنا عليك كذب. وكان أبو لهب عمه معاه وجاي يجري معاهم كمان عشان يشوف يعني إيه اللي حصل، لأن عمره ما يناديهم وهو في هذا الكمال العقلي والرزانة والرسوخ إلا لو في مصيبة جاي. ولم يصد ولم يعني يعني يروا عليه شيء، جم كلهم يجري حتى عمه جاي. فلما لهم: اني رسول الله اليكم بينادي عذاب شديد. قال له: تبا لك سائر اليوم، قال: هذا دعوتنا؟ اشوف ما جربنا عليك كذبا قط. خلاص يبقى لا يمكن يتنزه بهذا التنزه المفرط الذي لا نعلمه لبشر مطلقا يعني، وبعدين ياتي فيكذب على الله ويدعي النبوه انني مرسل من عند الله عز وجل، وبعدين كمان يؤيد بالآيات ويعلمهم بأنباء ما سبق وهم أناس أميون ليس لهم كتاب، وتطلع الأنباء صحيحة كلها. طب مين اللي علمه؟ يقول لك: فلان عمال يأخذ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، أقيمت عليهم الدلائل بكل ما تتصوره من أنواع الدلائل. هذا لابد أن يكون رسولا. يعني شوف الشاب اللي لبس جلابية كويسة وبتاعه وراح لبني فلان، كان بيحب بنت عندهم كده عايز يتجوز، وبعدين قال لهم: أنا رسول رسول الله إليكم أن تزوجوني ابنتكم. خلاص خلاص ده حبا وكرامة يعني. وبعدين أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لقوا كذاب. كانت إيه عقوبته؟ لدغته حي وراح مات وخلصت قصة بتاعه. الرجل يدعي النبوة وماشي وماشي وماشي. طب يعني رشاد خليفة اللي مش عارف مين اللي كان مدعي النبوة من 20 سنة كده، وكان له نائب النبي عطشج يعني عشان لما يتعب من السواقة هو يسوق، ها؟ لا جات باعوا المجانين اللي راحوا اتبعوا الأعاجم هناك دول اللي راحوا اتبعوا الكلام ده اختلفوا معاه قتلوه. أهو زمان زي ما كان الواحد من دول ياخد صنم عجوة كده يقعد يدعي يدعي يدعي ولما يقعد يأكل. ها؟ فشوف يعني الدلائل كلها تقول أنه نبي، يبقى شوف التوفى الكذب ما فيه عنه، وخط الغدر من الكذب لأنه أقبح أنواع الكذب. وبعدين يعلق على هذا يقول وكذلك الرسل لا تغدر، عشان كده لم يجد هرقل يعني صعوبة أن يجيب عن سؤاله لما سألوا بما يأمركم، قال يقول اعبدوا الله واتركوا ما كان يعبد آباؤكم وأمر بالصدق والصلاة والعفاف والصلة، قال لا يأمر بهذا إلا نبي. يعني كل الإجابات والأسئلة يؤدي بعضها إلى رقاب بعض، وللبحث صلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.